بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: وخمسة أوقات فصل، وخمسة أوقات لا يصلي فيها أو لا يصلى فيها، لا يصلي أي نصلي، ولا يصلى أي بحذف الفاعل للعلم به. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الموضع الأول، خمسة أوقات لا يصلي الإنسان فيها نفلا مطلقا، عبادة مطلقة لها، إلا أن تكون هذه الصلاة لها سبب. ما معنى لها سبب؟ كتحية المسجد، سببها دخول المسجد وإرادته الجلوس، له أن يصلي بعد الصبح أو بعد العصر. ومن هذه الأسباب صلاة الجنازة، يصلي صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، لها سبب. صلاة الكسوف لها سبب. صلاة كذلك أيضا إذا حصلت صلاة لها سبب، كصلاة كان يتذكر أن عليه صلاة لم يصلها، نسيها من فرض أو نفل، صلاة لها سبب. أما نفل المطلق يريد أن يصلي لله عز وجل هكذا ركعتين أو أربعا من دون أي سبب، من دون أي سبب، يكره النفل المطلق بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس وترتفع. قال: وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها. هذا الوقت الثاني، عند طلوع الشمس تشتد الكراهة. الصلاة مكروهة بعد صلاة الصبح، فإذا كان عند طلوعها أول خروجها وظهورها وطلوعها تشتد الكراهة حتى تتكامل، أي يرى القرص كاملا، ليس هذا فقط، وترتفع قدر رمح، انتبه، وترتفع قدر رمح. ما معنى وترتفع قدر رمح؟ يعني في رأي العين تراها قد ارتفعت عن الجبل بمقدار ما يتخيل إليك، يخيل إليك أنه مسافة رمح ما بين سفح الجبل إلى قرص الشمس. كانت هذه تقادير العرب، يقولون ارتفعت الشمس بمقدار رمح، بمقدار رمحين، فإذا ارتفعت بعد طلوعها بعشر دقائق تقريبا، ربع ساعة، هذا يكون تقريبا بمقدار رمح في رأي العين. يعني لو كان عندك رمح وتخيلت أنه هكذا في النظر ما بين قرص الشمس مع سفح الجبل، يكون هذا قالوا قدر رمح أو قيد رمح، وقدر رمحين كذلك اثنين مستطاع في المسافة. وقد جاء هذا في بعض الأحاديث أنها حتى ترتفع وتكون بمقدار ماذا؟ رمح. نعم. فمن ذلك أن علي رضي الله عنه رأى قوما يصلون عند طلوع الشمس، فقال: هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رمحين صلوها؟ نعم. وهكذا أيضا في أحاديث على هذا المعنى، يقول فيها مثلا حديث أبي أمامة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال له: ما أنت؟ قال النبي: قال إلى من أرسلت؟ قال: إلى الأحمر والأسود. قال: فبأي وقت تكره الصلاة؟ قال حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو قال قدر رمح. قال وإذا استوت حتى تزول. إذا استوت أي كانت في كبد السماء، حتى تزول أي حتى تتحرك من كبد السماء، وهذا قد بيناه في درس مضى في صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وبعد صلاة العصر تكره الصلاة حتى تغرب الشمس، وعند الغروب أي تشتد الكراهة هناك عند الغروب، حتى يتكامل غروبها، حتى يتكامل غروبها. طيب، وحديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام عند أن يقوم قائم الظهيرة، وعند غروبها حتى تضيء فيها للغروب حتى تغيب. تكره في هذا الوقت، يكره الصلاة على الجنازة، وقت قصير تترك عند طلوع الشمس، تترك الصلاة على الجنازة حتى ترتفع الشمس قليلا، لكن بعد الفجر مباشرة وبقي لطلوع الشمس ربع ساعة نصف ساعة لك أن تصلي على الجنازة، وعند الغروب كذلك حتى يغيب القرص، وعند الزوال حتى تزول، حتى تزول الشمس. هذه الثلاثة الأوقات، هذه الثلاثة الأوقات يكره فيها ماذا؟ يكره فيها الصلاة على الجنازة ودفن الموتى حتى يغيب، حتى ماذا تتجاوز، وهو مقدار قصير، في مقدار 10 دقائق ربع ساعة. نعم. وأما أوقات الكراهة بشكل عام 5، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وعند استواء الشمس في كبد السماء عند الزوال، وعند وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها حتى يكتمل غروبها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.